هذا سؤال يقول أحسن الله إليك، هل هذه المقالة صحيحة وهي أن طالب العلم لا يتكلم في الأشخاص الذين هم من أهل السنة ووقعوا في أخطاء إلا باستشارة أهل العلم؟ لا، هذا غير صحيح، لكن يتكلم في بيان خطأه إذا كان من علماء السنة ومن أهل السنة أو من غيرهم، هذا حاجة، بيانه من حاجة، فإذا جاء ورأى من يخشى أن يتابعه على غلطه قال هذا غلط، فلان أخطأ في هذه المسألة، فلان قوله ضعيف، فلان قوله راجح، ولو كان من أهل السنة، فإن العلماء لم يزالوا من قديم الدهر يرد بعضهم على بعض، فلا ضير في ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص له في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.